إذا نغض الخبر عنه العرش واليرض. إن سبحانه وتعالى خلق بعد ذلك القلم، وأول ما خلق القلم أمره أن يكتب، فكتب ما هي سائل إلى أن تقول الساعة. هذا متى في أي زمن؟ هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى. فإذا الأمر قد قرض وقد قضي منه وقد كتب، إن كان خيرا وإن كان شرا. وهذه الكتابة لها تفصيلات ولها أقسام، يعني هذه الدرجة درجة الكتابة. فإن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار هذه المعلومة المكتوبة له سبحانه وتعالى، قدرها تقديرات مختلفة بعضها كتابة بعضا. فإذا أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون قبل أن يخلقه بالأخرى كتب ماذا سيكون به. هذه الكتابة تستطيع أن نسميها الكتابة الكونية، الكتابة الكون، كل الكون وما سيقع فيه مكتوب. فلما خلق الله تبارك وتعالى آدم استخرج ذريته سبحانه وتعالى من كل في عالم الذر، لما جعل طائفة منهم في الجنة من أهل الجنة وطائفة منهم من أهل النار، فكتب للنار أهلا وكتب للجنة أهلا قبل أن يخلق الخليقة، وإنما قد خلق بذلك الوقت لن الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام. فاستخرج الله سبحانه وتعالى من ظهره ذريته وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الكتابة إذا تتعلق بالنوع الإنساني، نستطيع أن نسميها الكتابة الإنسانية الكتابة النوعية، أي نوع الإنسان، النوع الإنساني وضع منه السعير ووضع منه السعيد بحسب علم الله سبحانه وتعالى بما سوف يعملون. إن هنالك كتابة تتعلق بكل فرد من المخلوقات من خلق الله من بني آدم، كل فرد، الكون كله له كتابة، الجنس البشري كله، النوع الإنساني له كتابة، كل إنسان له كتابة. أيضا متى تكون هذه الكتابة؟ هذه الكتابة هي ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك في الصحيحين المتفق عليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، إلا يكون علقة مثل ذلك، إلا يكون مضغة مثل ذلك، إلا يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وعدمه وعمله وسقيه أم سعيد أو سعيد. والله الذي لا إله إلا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ونحو ذلك ورد أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. ولعل في هذا الحديث بعض الاستفهام يتناوله ان شاء الله اذا تعرضنا للاسئله باذن الله عز وجل. ولكن المقصود هنا ان هناك كتابه عمريه تاريخيه تتعلق بكل انسان، فما من نفس منفوسه، ما من نزله مخلوقه الا وكتب الله سبحانه وتعالى ماذا سيكون، كتب لها هذه الاربع الكلمات متى؟ اول ما خلق الروح لهذا الانسان ونفخها في تلك المضغة في تلك العظام في بلوغات ثلاث في بطن الرحم، كتب الله سبحانه وتعالى له الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. فهذه أيضا نوع من أنواع الكتابة. بعد ذلك نجد كتابة حوليا إبادة أو تقديرا حوليا قدرا سنويا في الحول في السنة في أي ليلة يصور هذا القدر يكون في ليلة القدر الليلة التي فيها يسرق كل أمر خفيف فيكتب الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة ما هو واقع في عالم الوجود هذا إلى مثلها من الليلة القادمة يكتب الله سبحانه وتعالى حتى أنه كما ورد في الحديث أن الرجل ليرى في الأسواق واسيا وهو مكتوب عند الله تعالى من الأموال يعني هذا الإنسان يمشي ويتحرك ويضحك وهو موعده لن يصل إلى ليلة القدر القادمة فيميت في هذه الثلاث الوقت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما كان وما سيكون ثم بعد التقدير السنوي التقدير اليومي أخيرا نجد التقدير اليومي هذا التقدير اليومي هو ما أخبر عنه الله تبارك وتعالى بقوله كل يوم هو في شأن هو سبحانه وتعالى كل يوم يمعزه ويعلم يبني ويميت يعطي ويمنع يفكر ويضع كما يشاء سبحانه وتعالى فهذه المقادير التي يقدرها سبحانه وتعالى يوميا ويمثلها وفق ما اقتضت ارادته ومشيئته ووفق ما سبقت به الكتابه في الليل في قبل فهذه الدرجه الاولى من درجات القدر التي نستطيع كما قلنا نستطيع ان نجعلها درجتين اذا قلنا عن العلم درجه والكتابه درجه ونستطيع ان نجعلهما درجه واحده فنقول درجه العلم والكتابه او مستوى العلم والكتابه فما علمه عز وجل كتبه ايضا في ذلك اللوح المحفوظ في الكتاب المهم المرتبه الثالثه في مراتب القدر هي مرتبه المهمه والاراده ان يؤمن بان الله سبحانه وتعالى له مشيئه وله اراده وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء ويفجر ما يشاء كما يشاء لا مرد لأمره ولا يعقب لحكمه سبحانه وتعالى فهو رب العالمين وهو خالقهم وهو الذي يصرفهم ويدبرهم كما يشاء مشيئة مطلقة وأما العبد فله مشيئة مقيدة وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمشيئة العبد وإرادته واختياره هي جزء من قدر الله عز وجل الذي كتبه ليجازيه ويحاسبه عليها ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حدثا لا يمكن إلا هذا كما قال الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس فاعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوه لم ينفعوه الا بشيء قد كتبه الله عليه ولو اجتمعوا على ان يضروه لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الاخلاق رفعت الاخلاق وجفت الصفر فهذه يزول قد كبرت وقد انتهى والله سبحانه وتعالى هو الذي له المشيئه ولا يصير الا ما شاء ولو اصبح الثقلان العيد والذل وجل الانسان كافه وكل قوى جميعا على ان تعمل شيئا او توجده او تنفع به او تضر لم يشاء الله عز وجل ان يقع لا يقع ذلك على الاطلاق وايضا لو اجتمعوا جميعا على ان يردوا شيئا مما كتبه الله وقدره وقضاه من خير او شر لا يستطيعون ذلك ابدا لانهم مقهورون مربوطون بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته التي لا يحبها شيء ولا يردها شيء فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد ولا يقول في خلقه الا ما يريد وما يشاء سبحانه وتعالى المرتبه الرابعه من مراتب القدر مرتبة الخلق أي نحن المؤمنين عندما نقول إننا نؤمن بالقدر ونحن نؤمن بالعلم نؤمن بالكتابة نؤمن بالمشيئة ثم بعد ذلك نؤمن بماذا بالخلق لأننا في هذه الدنيا هو خلق الله سبحانه وتعالى حتى أعمال النحر بني آدم نعم مخلوقة لله، حتى ما نخلقه أي ما نصنعه، حتى ما نصنعه نحن بني آدم، ما نرتبه، ما نسويه، ما نبنيه، ما نهدمه، هل هو مخلوق لله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، كما نطق بذلك صريح القرآن، والله خلقكم ولا تعملون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وجاء في الحديث الذي صححه العلماء ومنهم العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين العنزان حفظه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله خالق كل صانع وصنعته. الإنسان إذا مهما علم إن بنى إن صنع، مهما علم طاعة علم معصية، فهذه من خلق الله سبحانه وتعالى، كلها مخلوقة له سبحانه وتعالى. ما دور العبد إذا في هذا الموضوع؟ العبد فاعل يفعل بمشيئته وباختياره ما يفعل من الأفعال الإرادية والأفعال الاختيارية.